إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون فتحاسبون وأنتم مجزيون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يلومن الواحد إلا نفسه. قال جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله، خلق الله جل وعلا الخلق وهو غني عنهم، والخلق في حاجة إلى الله جل وعلا. قال ربنا تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، تحتاجون إلى الله جل وعلا في جميع أحوالكم وحالاتكم، في حركاتكم وسكناتكم، في حاجاتكم ومسائلكم. والله جل وعلا غني عن عباده لا يحتاج إليهم. قال جل وعلا: والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فليس هذا بممتنع على الله جل وعلا أن يذهب هذا الخلق ويأتي بخلق آخر. يقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع الخلائق في طلب حاجاتهم وفي طلب مسائلهم. كما أنه تبارك وتعالى ما خلقنا جل وعلا عبثا، ولا خلقنا باطلا، ولا تركنا سدى، بل خلقنا جل وعلا وخلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات لأمر عظيم جليل. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وإنما خلقهم جل وعلا وخلق الإنس والجن لعبادته سبحانه وتعالى ولإقامة توحيده. ثم يوم يجمعهم جل وعلا يثيب المطيع ويعذب الكافر. قال جل وعلا: ذلك ظن الذين كفروا، ظن الذين كفروا الذين لا يرون ولا يعتقدون المعاد ولا يرون البعث والنشور، يعتقدون أن ما هي هذه الدار الدنيا وليس بعد ذلك شيء، ويرون خلق السماء والأرض باطلا. فويل للذين كفروا من النار، ويل لهؤلاء يوم القيامة يوم البعث والنشور من النار التي أعدها الله لهم. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي أنه جل وعلا إنما خلق السماء والأرض خلقهما بالعدل، خلقهما بالحق، كما قال جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو شاء ذلك جل وعلا ما خلق جنة ولا نارا، ولا خلق موتا ولا حياة، ولا بعثا ولا نشورا، وإنه جل وعلا على ذلك لقادر. قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، أي أنه جل وعلا بل يبين الحق فيدحض الباطل ويزيل الباطل، فيذهب هذا الباطل ويضمحل ولا يبقى منه شيء، والويل كل الويل العذاب العظيم مما تصفون من قولكم أن لا بعث ولا نشور، ومن جعلكم لله الأنداد والشركاء. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يهترون. فما خلق جل وعلا السماء والأرض إلا بالحق، إلا بالعدل، ليعبده الناس جميعا. وأما إن تنكبوا عن هذا الصراط وحادوا عن هذه الغاية التي خلقوا لها، فليعلموا أن من عنده جل وعلا من الملائكة وسائر جنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله جل وعلا منزه عن اللعب، منزه عن العبث، منزه عن الباطل. الله جل وعلا خلقنا لأمر عظيم وغاية جليلة سامية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقنا لعبادته جل وعلا وللعلم به وبأسمائه وصفاته والتعرف عليه جل وعلا، ما خلقنا عبثا أو سدى على طريقة البهائم والحيوانات، بل كرم بني آدم تكريما. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هل تظنون أنما خلقناكم عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ هل تظنون أنما خلقناكم عبثا تلعبون وتعبثون كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب؟ لا أبدا، وإنما خلقناكم للعبادة ولإقامة أمر الله جل وعلا. قوله تعالى: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، أهذا هو ظنكم؟ إنه والله لظن باطل، قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك اللهم فبلى. فهل يظن الإنسان عباد الله أنه إنما خلق هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ بل إنه يؤمر وينهى، بل إنه يؤمر وينهى، ولا يترك سدى في قبره، بل هو مأمور ومنهي في الدنيا ومحشور إلى الله تعالى يوم القيامة. فهذه الآيات عباد الله، فهذه الآيات عباد الله صريحة في أن الإنسان خلق لأمر عظيم في هذه الدنيا، ألا وهو إعمارها بطاعة الله جل وعلا وعبادته عز وجل وإقامة دينه تعالى وإقامة توحيده سبحانه. هذا الذي تدل عليه هذه الآيات وغيرها من الآيات كثير. وربنا جل وعلا هو خالق الخلق وهو أعلم بهم سبحانه، كما قال عز من قائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو تبارك وتعالى يعلم سرهم ونجواهم وعلانيتهم وجهرهم ويعلم أحوالهم. فهو تعالى يعلم مخلوقه كما ذكر في وجه في تفسير هذه الآية. ولهذا عباد الله، فلنعلم جميعا أنه لا حياة بلا دين، والمراد بالدين هو دين الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا حياة بلا دين، لا كما يزعم بعض، أدعياء هذا الفكر في هذا الزمان من العلمانيين وما تولد من بعدهم من الليبراليين الذين يسعون بكل الوسائل لإدخال هذا الفكر الساقط وهذا الفكر الحيواني الهائم في عقول الناس. وقد فعلوا ذلك في بعضهم، يرون لهم الحرية الكاملة والمطلقة في فعل أي شيء، في أن يتدين أو لا أو أن لا يتدين، وإذا تدين بأي عقيدة أراد أن يتدين فله أن يتدين بها. حرية الأفراد يزعمون، وكل فعل يريد الواحد منهم أن يفعله فله الحرية المطلقة في ذلك، ليس لأحد أن يتدخل فيه، لأنهم كما يقولون إنما هي اقتناعات شخصية واقتناعات نفسية فردية. ما أراد هؤلاء عباد الله؟ ماذا يريدون من وراء ذلك؟ ما يريدون إلا أن يهدموا هذا الدين العظيم، ألا وهو دين الإسلام العظيم. إذ قد رأوا ما هم عليه من انحلال خلقي وانحلال سلوكي وتفكك أسري اجتماعي إلى غير ذلك من الأمراض التي تنحر في هذه المجتمعات، وأنى لدين باطل محرف عن الحق أن يهدي إلى الحق. لا والله لا يهديهم إلى الحق، فأرادوا نقل هذه العدوى إلى أوساط المسلمين بمثل هذه الأفكار التي في ظاهرها قد يفهم منها حق ولكن في لبها سم قاتل. وانظروا عباد الله إلى ما وصلوا إليه من ضلال حالك وظلام دامس هالك، انتهى بهم الأمر إلى حال من البهيمية ومن الحيوانية، بل إن الحيوان والبهائم ليترفعون عن مثل ذلك. وما القانون الذي سنوه من الزواج الذي يسمى بزواج المثل إلا دليل على ذلك؟ فللرجل أن يتزوج بالرجل وللمرأة أن تتزوج بالمرأة، وبعد أن قننوا هذا القانون الجائر الظالم الذي فيه من الفساد ما فيه تتنزه عنه حتى البهائم، وجدوا أن الرجل إذا صار زوجة والمرأة إذا صارت زوجة لزوج امرأة فلا سبيل إلى الإنجاب، فطالبوا بعد ذلك بقانون آخر وهو أن تكون لهم الأحقية في أخذ أولاد من مراكز الطفولة. نعوذ بالله من العهن، نعوذ بالله من النتن، مستنقع النجس ووحل دنس. فبالله عليكم، أي فضيلة تبقى لابن آدم وأي تكريم يبقى لابن آدم؟ والله جل وعلا كرمه ورفعه درجات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فقد قال ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية بعضا من الأوجه التي كرم بها بنو آدم وشرفوا بها: أن خلق الله بني آدم في أحسن هيئة وأكملها، يمشي سويا منتصبا على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات قد تمشي على بطنها أو على أربع وتأكل بفمها. كما جعل الله للإنسان سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء، يعرف منافعها وخواصها ومضارها في جميع الأمور الدينية أو الدنيوية. فقد فضل الله جل وعلا الإنسان على سائر الحيوان وأصناف المخلوقات، ومما ميزوا به ما يتعلق بالعلم بما ينفعهم في أمور دنياهم وأمور دينهم. فلا بد من الدين في الحياة عباد الله، الحاجة والضرورة إلى الدين عباد الله فوق كل حاجة، بل فوق حاجة البدن إلى الروح ليحيا به، وفوق حاجة العين إلى النور لترى به. ولهذا جعل ربنا تعالى ووصف كتابه بأنه روح ونور، قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الدين روح للقلب يحيا به، ونور يستنير به في ظلمات الطريق. قال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله: أما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله جل وعلا وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس وفضل عن الطعام والشراب، لأنها غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. وشتان بين هذا وبين هلاك الأبدان بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. هكذا قال رحمه الله، لا كما يدعيه دعاة الحرية في هذا الزمان ويريدون أن يفسدوا أبناءنا من بنين وبنات، وقد وصلوا إلى طائفة منهم، فإذا نصحت أحدهم أمرته أو نهيته قال إنه حر، له أن يفعل ما يشاء، له أن يمشي في أوساط عالية أو أن يكسو نفسه بشيء ولو كان قليلا أو يستر شيئا من عورته، وليس لأحد أن يتدخل فيه أبدا. قالوا حريات مطلقة، وهذا والله لهو الفساد والضلال بعينه، بل هذا غير جائز أبدا لما يعم في الناس من الفساد. فالناس أحوج إلى معرفة هذه الشريعة والقيام بها والدعوة إليها والصبر عليها وجهاد من خرج عنها حتى يرجع إليها. أما من ليس منها فقد قال ربنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام، فإن رضوا فذلك ما نحبه لهم، وإن لم يرضوا فلهم أمور أخرى جاء ذكرها في الشريعة، إما من جزية أو مقاتلة كما هو معروف في كتب أهل العلم. قال رحمه الله: وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. من هو في أوساطنا من أبناء هذا الدين من المسلمين ليس له أن يفعل ما يشاء أبدا، بل إنه ملزم بأن يتمسك بهذا الدين. نعم، إذا مررت والمنادي ينادي وهو خارج المسجد لك أن تلزمه وأن تأمره أن يحضر الصلاة مع المؤمنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في آخر الصف لم يصلي مع الناس، فالتفت إليه وقال: علي به. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على أن لا تصلي في الناس؟ أولست مسلما؟ أولست مسلما؟ والناس يقفون عند باب المسجد ينتظرون جنازتهم ولا يدخل أحدهم ليصلي، فإن أنكرت وشددت أنكر عليك المصلي وغير المصلي. فيا لا غرابة هذا الدين، فيا لا غرابة لهذا الدين في هذا الزمان. وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، لا بد من القيام بهذا الأمر عباد الله. وعلى كل واحد خاصة نفسه من زوجه وأولاده وبنيه ومنهم تحت سلطته ورعايته أن يحملهم على الدين حملا وأن يلزمهم بهذا الدين إلزاما. ثم من يستطيع أن يصل إليهم بما يستطيع من الوسائل المشروعة. قال رحمه الله: وليس للعالم صلاح، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة. كل ما تسعى إليه هذه الاجتماعات من الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات، ويجعلون دين الإسلام على جانب ولا يلتفت إلى هذا الدين حتى من ينتسب إليه. فليس للعالم صلاح بدون هذا الدين البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الاسم، إلا بأن يكون الطريق هو هذا الدين، دين الإسلام. والحاصل عباد الله: لا حياة بلا دين أبدا. وإذ الأمر كذلك، فالدين مرجعه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي المصادر التابعة لهذين الأصلين العظيمين. ومن الناس من يرى أنه قد وصل بعقله إلى أن يستغني عن الدين ويستغني عن الوحي ويكتفي بعقله وما وهبه الله إياه، ولهذا نراهم الآن يقننون قوانين تصادم الشريعة، بل إن فيها تحريم الحلال وتحليل الحرام وتحليل الحرام، ويرون أن العقل يستحسن الحسن ويقبح القبيح. وليس هذا محل النزاع عباد الله. فالله جل وعلا كرم بني آدم، ومما أعطاه لبني آدم العقل، ولهذا في غير ما آية يقول جل وعلا: أفلا يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يخاطبنا جل وعلا ويأمرنا أن نعقل هذه الآيات. فالعقل لا تهدمه الشريعة أبدا، بل فطر الله الإنسان على أن يفرق النافع من الضار، وأن يفرق ويعرف الحسن والقبيح. فيفرق الإنسان بين خيرية الصدق وشرية الكذب، ويعرف أن لبس الغليظ زمن البرد هذا هو المناسب، وأن زمن الصيف لا يلبس لباسا يناسب ذلك. ولكن ثمة أمور تتعلق بمصالح العبد قد لا يدركها بعقله، فكيف يدرك العقل تفاصيل الشريعة؟ ومن أين له أن يعرف المواضع التي ترضي الله جل وعلا أو التي تسخط الله تعالى؟ وأن له أن يعرف الغيب؟ ليس له إلى ذلك سبيل. نعم، قد يعرف العقل أشياء من الحسن والقبح، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ولو أن هذا الدين وكل إلى العقل بحيث يستغنى بالعقل عن الوحي، فإذا ما كانت الحاجة إلى إرسال الرسل. وانظروا رحمكم الله إلى زعيم هذا الفكر، وهو زعيم من زعماء هذا المذهب، ألا وهو أن العقل يستغنى به عن الوحي، يتحدث عن نفسه ومن هم على طريقته، يقول: عندما يرى هو البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. فقاده عقله إلى أن يفضل أمه البقرة على أمه الحقيقية، ويواصل فيقول: وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العالي. حتى قال: إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي، أي هو، واحدا من هؤلاء الملايين. انتهى كلام هذا المسكين. فهذا هو نهاية عقول هؤلاء. وقل مثل هذا في زعماء أخرى من بلاد أخرى من بلاد أوروبا وغيرها، انتهوا إلى هذا النوع من الضلال عياذا بالله تعالى. فلا حياة إلا بدين، والدين هو دين الإسلام. وأنت خلقت، نعم، لتؤمر وتنهى. قال ربنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. إن قلت حراما قال كل شيء حرام، إن قلت واجبا قال كل شيء واجب. خلقت لتؤمر وتنهى، لا لتفعل ما تشاء كما تشاء. ودلت على ذلك آيات الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا بد عباد الله في هذه الحياة من الدين. تصلي الصلاة الواجبة، وتصوم الصيام الواجب، وتؤدي كل الواجبات التي دخلت تحت عموم وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ليس لك تلك الحرية التي يزعمون في أن تفعل ما تشاء متى تشاء وكيف تشاء، بل تؤدي الواجبات وتجتنب المنهيات والمحرمات، وتحل الحلال أن تفعله وتأتيه، وأن تعتقد أنه حلال وتجتنب الحرام وتعتقد أنه حرام. لا بد من هذا عباد الله في هذه الحياة. فلا حياة بلا دين أبدا، كما دلت على ذلك هذه النصوص. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بهذا الدين العظيم، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن استجابوا لما دعا إليه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتحيا هذه القلوب التي فينا. ونسأله جل وعلا أن ينور لنا طريقنا إلى جنته، فينتهي بنا الأمر إلى جنته، جنة عرضها السماوات والأرض، ووالله لا يخلى، ووالله لا يبعد الواحد منها إلا وهو محروم. جنة عرضها السماوات والأرض، ثم يجد الإنسان في آخر الأمر أنه ليس من أهلها. كما نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضى المؤمنين، وأن ينفس الكرب عن المكروبين، وأن يرفع الهم عن المهمومين، وأن يذهب الغم عن المغمومين. كما نسأله جل وعلا أن يقضي الدين عن المدينين. ونسأله جل وعلا أن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة، وأمر كل مؤمن ومؤمنة، إنه سميع قريب مجيب. وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.